ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فأحبط أعمالهم أي أبطلها، والمراد أعمالهم التي سورتها سورة الطاعة. فأحبط أعمالهم. إذا نلاحظ هنا في الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أثبت أن للكافرين أعمالا. هذه الأعمال أعمال صالحة، في الظاهر أعمال صالحة، لكن هذه الآية تدل على أن المراد بأعمالهم الأعمال التي سورتها سورة الطاعة، وإلا فلا عمل للكافر، أو ما كانوا قد عملوا قبل الردة من خلف. أحبط أعمالهم ونحبط أعمالها قبل أن يبدأوا. هنا نقف وقفة مهمة جدا تتعلق بعمل الكافر، بعمل الكافر. طبعا ذل القرآن العظيم على أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور. العمل الصالح الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة لابد أن يستوفي شرائط ثلاثة. الشرط الأول موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود في وجهه، مرفوض لا يحل. فإذا لابد من الاتباع. الشرط الثاني أن يكون خالقا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. هذا الشرط الثاني هو النية، الإخلاص، وأن يراد به وجه الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثالث أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة. يبقى الشرط الأول شرط ظاهري وهو المتابعة والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون موافقا للسنة. الشرط الثاني شرط باطني وهو النية، أن يراد به وجه الله. الشرط الثالث أن يكون فاعله مؤمنا موحدا صحيح العقيدة. هذه هي الشروط الثلاثة. أما الشرط الثالث فهي أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة، إلى آخر الآية. فلا ينال هذا الثلاث إلا بتوفر ثقة الإيمان وهو مؤمن، وهو مؤمن. فقيد ذلك بالإيمان. مفهوم المخالفة أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح. كذلك قال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تعالى: ومن عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. مفهوم هذه الآيات أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك، لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا. فالذي الالتفات هذا عند ميزان الناس أن اتفاق الإيمان يكون سببا في صمود عمل الآخر، العمل الذي يعمله هذا الإنسان. ولذلك شاع عند العلماء عبارة تلخص هذه القضية، وهي أنهم يقولون: سيئة الموحد خير من حسنة المسلم. سيئة الموحد خير من حسنة المسلم، يعني الشخص الواحد يشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى ويؤدي لوازم ذلك، فمع التوحيد يعمل السيئة، فهذه المعصية أفضل من الحسنة التي عملها المسلم. لماذا؟ تحمل صلاة لا ما لو صلحت يعني أجيله تسئلة بعد ذلك لا نعجب بالمقاطعة بإذن الله. سيئة الواحد خير، لأنه ممكن أن في أثناء الصرح تتم الحاجة لو تكون استغلاقة ثانية في أثناء الكلام تأتي أو يحول إن شاء الله. فمثلا موحد يفكر في شيء معين أو حتى يرتكب سيئة معينة، واضح؟ فهذه السيئة بالنسبة لحسنة المسلم هي أفضل منها، مع أن هذه السيئة هذه حسنة، لكن هي صادرة من واحد فإنه غاية في الأمر أنها يعني تنقص إيمانه أو أنه يعذب من أجله إن لم يعفو الله عنه أو يكفر أعمال صالحة أخرى. لكن حسنة المشرك لا تنفعه مع الكفر لماذا؟ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. فأنا أتكلم هنا عن المسألة نسبية، مش بقول إن السيئة معناها شيء كويس ويا أيها الموحدين تنادوا في السيئات، ما مثل هذا كذلك كل موازنة الأعمال. السيئة مع كونها قبيحة من الموحد لكنها أفضل من حسنة المسلم. أوضح الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم في آيات أخرى حينما قال يعني هذه الآيات التي ذكرناها ومن أراد الآخرة وتعالى تعالى وهو مؤمن ومن يعمل الصالحات بذكر أنثى وهو مؤمن. الاستدلال هنا استدلال بإيه؟ على قضية الناس استدلال بالمنطوق أم بالمفهوم؟ بالمفهوم بالمفهوم يعني لأن نتكلم على حسنة على الكفر السيئة لا تنفع منها حسنة. النصوص التي ذكرناها مثل قوله تعالى ومن أراد الآخرة وتعالى تعالى هو مؤمن فأولئك كان خيرهم مذكورا ومن يعمل الصالحات ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. واضح؟ ومن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك إلى آخره. خلينا نتكلم بإيه؟ بالمفهوم. من ذا المنطوق؟ المفهوم أن غير المؤمن إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك بفضل شرط قبول الرد ذلك. هذا المفهوم وضحته آيات أخرى أو بتعبير أدق صرحت به يعني دلالة المنطوق آيات أخرى. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال تعالى في سورة النور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة تحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدهم شيئا وبلغ الله عنده توفاه حسابه والله سريع الحساب. كذلك قال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فقال تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. بين الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنيا ولا حظ له منه في الآخرة. إذن عمل الكافر في الآخرة يحصل ويبطل ولا يأتيه شيء. أما في الدنيا فإنه ينفع إذا شاء الله ذلك كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد حرص الآخرة نزد له في حقه ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها وما لهم في الآخرة من نصيب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا. في الحديث أنس رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. المؤمن الله سبحانه لا يظلم العباد شيئا. المؤمن تنفع الحسنة في الدنيا وفي الآخرة إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته يعني الحسنات الأعمال الحسنة الصالحة التي عملها الكافر ابتغاء وجه الله في الدنيا مثلا كبر الوالدين كإغاثة الملهوف صدق الحديث الوفاء بالمواعيد وسياحة كثيرة قد كلت في الكافر من الأعمال الصالحة وهو يعملها لله. واضح؟ لكنه غير مؤمن لم يسلم لم يشهد بشهادتي التوحيد. واضح؟ فهذا يطعم بحسناته التي عملها لله في الدنيا يعني يكافئ ماذا يكافئ بسعة الرزق بالصحة بالمال بالجميل بالجاه وهكذا يعطيه الله في الدنيا لأن هذه جنة الإيه؟ الكافر كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا كنز المؤمن وجنة الجنة. فهذه المكان الوحيد الذي يمكن أن يثاب فيه على أعماله الدنيا. أما الآخرة فلا يمكن لغير مؤمن وغير موحد أن ينفعه أي عمل في الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويرزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يرزى بها. وفيه أي في مسلم أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعة. هذا الذي أشرنا إليه من الدلالة القرآن والسنة على أن الكافر ينتفع بعمله الصالح في الدنيا كبر الوالدين وصلة الرحم وإكرام الضيف والجار والتنفيس عن المكروه ونحو ذلك، كله مقيد بمشيئة الله تعالى، كما نص على ذلك قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فهذه الآية تخيل ما ورد من الآيات الحديثة، هذه الآيات عامة لكن هذه الخليلة أنها مخيرة بأن يشاء الله سبحانه وتعالى ذلك. وحق خرج في الأصول أن المخيد أي أن المخيد يقضي على المطلق لا سيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل المعركة. والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل المعركة. هذا صريح في أن من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسل به وبلغه ذلك على الوجه الذي أنزل الله عليه ثم لم يؤمن به عليه الصلاة والسلام أن مصيره إلى النار، لا تلقى في ذلك بين يهودي أو نصراني أو مجوسي أو لاديني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنة كان أسلفها. هذا أيضا تفصيل لمصير عمل الكافر وبيان أن هذا الكلام ذكرناه قبل كلام عام، لكن عمل الكافر هناك مصير أخرى تصير حيثا جديدا، وهي أن أعمال الكافر في حياته تظل موقوفا موقوفا ينتظر إن أسلم يحاسب يثاب على أعماله الصالحة التي عملها حال كفره تنفع، لكن إذا أسلم إذا لم يسلم أخذ بالأول والآخر كما تقول هذه الحديث قال له كل حسنات كان أسلفها يعني حتى قبل إسلامه، ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها، ثم كان بعد ذلك الكتاب فانحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. فلهذه حال الكافر إلى إسلامه أول مسلم فإنه كل ما مضى من السيئات ينحى كما قال عليه السلام الإسلام يذب ما قبله يقطع ما كان قبله ينشره. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنات كان أسلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أزلفها. ثم كان بعد ذلك من بداية دعم العباد يجب العز على الإسلام، ثم كان بعد ذلك الكتاب الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة مثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. إذا هذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة، إن أسلم تقبل وإن لا ترد. وعلى هذا فنحن قوله سبحانه وتعالى الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحتمل الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا ووجد الله عنده فيسر الكتاب، أو قوله تعالى وقدمنا إلى معين العمل بدع الله هباء منثورا، أو قوله تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم إلى غير ذلك من الآيات. هذه الآيات يجب أن تحمل على من؟ على من مات على الكفر، تحمل على من مات على الكفر، ولا دليل على ثلاث ذلك. وفضل الله سبحانه وتعالى أوسع من هذا وأكثر ثلاث استبعادات. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان يدب ما قبله، يدب ما قبله انتبه يعني يدب ما قبله، يدب ما قبله يجب تسعين إلى رحمة الله يجب ما قبل يعني فقط السيئات. أما الحسنات فدلت هذه الحديث على أن الإمام لا يحدث الحسنات السابقة. وعرف عن الإمام إذا عن هذا الحديث قوله إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسناته كان أسلفها ويحدث عنه كل سيئة كان أجلها. فنفهم حديث الإسلام يجب ما كان قبله في ضوء هذا الحديث. إذا يجب ما كان قبله من الخطايا ومن المعاصي ومن السيئات لكن لا يجب ما كان قبله من الحسنات. هذه رحمة الله عز وجل الواسعة والذي الذي لا تستبعد في كرم الله عز وجل. يترتب على هذا مسألة فقهية يعني وهي أن المسلم إذا حج مسلم حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يحبط حجه أم لا يحبط؟ يعني اختلف الفقهاء في هذا لكن الكلام الذي ذكرناه يرد طبعا أنه لا يحبط حجه. لا يحبط حجه من أسلم أو مسلم حج ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط حجه ولم يرد عليه بعده. وهو مذهب الإمام الشافعي وأحد قولي الليث بن سعد واختاره ابن حزم وانتصر له بكلام جيد كثير. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية أتعبد بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها ألف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت بالخير. أسلمت على ما أسلفت بالخير هذا رواه الشيخان وغيرهما. أسلمت على ما أسلفت بالخير هذا يدل على أن الإسلام يجب فقط السيئات أما الحسنات فتبقى ويتاب عليها رحمة من الله سبحانه وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه؟ فقال لا يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا رواه مسلم. إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين لأن لم يكن موحدا وإنما كان مشركا. إذا هذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على أن الكافر إذا أسلم نفعه عمله الصالح في الجاهلية بخلاف ما إذا مات على كفره فإنه لا ينفعه بل يحبط بكفره. وفيه دليل على أن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل البعثة المحمدية ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إذ لو كانوا كذلك لم يستحق ابن جدعان العذاب ولما حدث عمله الصالح. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال كنت تحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال قولا حسنا فقال فيما قال من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. رواه الرويالي وسنده حسن. طبعا هذا فيه إبطال لحديث شائع على ألسنة الخطباء والوعاظ وكثير من الناس وهو يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الجنة لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا الكلام لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هذا هو الحديث الصحيح صريح في أنه إنما قال ذلك في من أسلم من أهل الكتاب والمشركين. يقول عليه الصلاة والسلام من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. هذا في حق من أسلم منه وليس له. ومن أسلم من المشركين فله أجره وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. يعني ومن هذا التنبيه بعبارة أو جواب شبهة إلى اللي قد يذكرها بعض الناس وهو بعض الناس تستغرب يعني بعض الناس قد تقف يعني ايه مثلا يقول بعض الناس مثلا على المؤمنين من المسلمين والنصارى واليهود ان يجتمعوا ويتكتلوا لمواجهه الملحدين مثلا، هذا يكفينا عن اثر الشديد على الفرد عناء كبيره جدا ضخمه، عناء مصر ضخمه. فيقول مثل هذا الكلام ان الواجب مخصص مؤتمرات التقارب بين الاديان وهذه الاشياء، فيستعمل مثل هذه العباره الطويله ان اهل الايمان المؤمنين من المسلمين واليهود والنصارى ينبغي ان يجتمعوا ويتوحدوا ضد الالحاد، فيدخل هؤلاء في الايمان. بعضهم مثلا يقف الكافر الفلاني بانه مؤمن، مؤمن عنده يعني يؤمن بان هناك اله، الايمان بتوحيد الربوبيه، هذا عند بعض الناس الجهله تظن هذا يسمى الايمان. طيب اذا ابو جهل كان مؤمنا وابو لهب كان مؤمنا وفي الصف وايش كانوا مؤمنين في وقت القران، ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله، فهم يتصورون للكافر ولم يرسل وجود الله. لا، هذا ليس بصحيح، بل عامة الكفر حتى فرعون كان يؤمن بأن هناك الله، يؤمن بوجود الله حتى فرعون، والدليل صريح على هذا في القرآن كما ذكرنا ذلك في الرابعة. بل لم يحكى في القرآن عن طائفة انكرت وجود الله، حتى الكفرية لم يمكن وجود الله، انكروا البعث والنشور. فإذا يعني موضوع وصف اليهود أو النصارى بأنهم يؤمنون بالله هذا هدم للإسلام من أساسه، لأن يعني هذا يضيع الحد الفاصل بين الكفر وبين الإيمان. يعني يعني الذي يلحق دلالة الآيات في القرآن الكريم والسنة طبعا على ذلك، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، كذلك تفسير القرآن الكريم لليهود ويعني أمثاله. قد يتبع على بعض الناس خاصة إذا كتموا بما عليه الكفار من بعض السلوكيات للأسف التي افتقدها بعض المسلمين، ويفتن بالكفار في الأخذ لكل من أو لكثير من الناس الذين يخالطونهم أو يعاشرونهم، يخلق لسانه في ذم المسلمين ويخلق لسانه أيضا في ذم الكفار، دون عندهم عدل وعندهم إنصاف، حتى بعض المنويتين الذين ذهبوا إلى يعني عصابة اليهود في فلسطين في المنتصرة يرجع بعضهم ويتكلم بهذا الكلام كما نقل في بعض الدراسات، يقول اليهود ما بيكلوش علي حقي وهم الناس تاكل علي حقي والى اخر هذا الكلام. واضح. فبغض النظر عن السر وراء هذه السلوكيات الموجوده عند الكفار خاصه في اوروبا او امريكا او الدول الغربيه، وانها سلوكيات تجاريه في الحقيقه ليست مبنيه على مراقبه الناس. وفي نفس الوقت هي يريدون ان يتعاونوا ويريح كل واحد الاخر حتى فعلا يتمتع بالحياه بايه؟ بصوره يعني مستوفاه جيدا. لكن ننظر الى اخلاق نفس القوم حين اتوا الى بلادنا، كم عذبوا وكم احرقوا وكم قتلوا وكم نهبوا، والى اليوم نراهم في البوسنة والهرسك ورايناهم الان في نعم في هذه البلاد الاخرى في العراق وفي غيرها، يعني وحوش كثيره يمسحون في بلادهم ساعه الكلب، وفي حين يعني يبنون خروج الشعوب ويكتب بالله ان شاء الله معروف. ليس هذه الحلقه بيدا، لكن كيف نجد يعني بعض الناس يقول لك انا احترم الكافر هذا لانه غريب ولانه كذا وكذا وكذا، ويقتل بالكافر ويطلق لسانه في دم المسلم. طبعا هذا خلل شديد جدا في مفاهيم هذا يعني الانسان، لان المشركين قد يتلبسون بضعف شعب الايمان، المشرك قد ياتي بضعف شعب الايمان، والممكن قد يأتي ببعض شعب الايه؟ الكفر، يعني ممكن نجد مثلا بعض الكفار يكون كما يقول امين صادق يحترم مواعيده الى اخره، واضح؟ ممكن نجد مسلم يفعل بعكس ذلك، فهناك مسلم يتلبس ببعض شعب الايه؟ الكفر، لكن يبقى مسلما، وهناك كافر يتلبس ببعض شعب الايمان لكنه يبقى كافرا. فالكفر والإيمان متقابلان، إذا زال أحدهما خالفه الآخر، والإيمان أصل له شعب متعددة. أعلى شعب من شعب الإيمان هي لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم بينهما شعب متفاوتة في أهميتها وفي خطورتها. هناك بعض الشعب إذا زالت يزول الإيمان بالكلية، من شعب الإيمان ما يزول بزوالها الإيمان بالكلية. كشعبة لا إله إلا الله. يعني واحد عنده شعب كثير من شعب الإيمان اللي هي من تحت الأهل، لكن شعبة لا إله إلا الله مش موجودة عنده. كل من الذي عمله حاضر في الآخرة لا ينفعه. لماذا؟ لأن هذه الشعب فيها علاقات بينها، علاقة الشر بالمفروض. بعض الشعب تكون شرطا في صحة ذات الشعب. من شعب الإيمان ما لا يزول الإيمان بزوالها، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون إليها أقرب، وكذلك الكفر أصل ذو أصل وشعب. والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. ولا يلزم من قيام شعبة من شعب الإيمان بالعقل أن يسمى مؤمنا، وإن كان ما قام به إيمانا، ولا من قيام شعبة من شعب الكفر به أن يسمى كافرا، وإن كان ما قام به كفرا. كما أنه لا يلزم من قيام جزء من أجزاء العلم به أن يسمى عالما، ولا من معرفة بعض مسائل الفقه أو الطب أن يسمى فقيها وطبيبا، إذ لا يلزم الاسم إلا بغلبة ذلك عليه. وإذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان وترك شعبة من الإيمان، فهذا الإيمان ينفعه بإيه؟ في عدم الخلود في النار. لكن هل ينفعه في عدم دخول النار؟ لا، ممكن يدخل النار لكن لا يخلد فيها. إذا التوحيد ينجي من الإيه؟ من الخلود في النار، لا من دخول النار. يعني ممكن واحد وأوضح ذلك حديث الشفاعة، أن الشفاعة تكون في من؟ في أهل الكبائر من جملة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان وترك شعبة من الإيمان فينفعه ذلك الإيمان، لا نقول في عدم دخول النار ولكن في عدم الخلود في النار، إلا إذا كان الفعل المطلوب شرطا في صحة شعب الإيمان الأخرى. واضح؟ وإن كان المتروك شرطا في اعتبار الباقي لم ينفعه. ولهذا لم ينفع الإيمان بالله ووحدانيته وأنه لا إله إلا هو من أنكر بالدلالة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال لا إله إلا الله لكن لم يشهد أن محمد رسول الله. ينفعه؟ لا ينفعه. واضح؟ لذلك إذا كنا أعلاه لا إله إلا الله بنضيف معاها طبعا وأن محمد رسول الله. ولا تنفع الصلاة من صلاها عمدا بغير وضوء. لماذا؟ لأن في شعبة قبل شعبة الصلاة هي شرط في صحة الصلاة، وهي شعبة الصلاة بإيه؟ الطهارة والوضوء. لها شعبة الطهارة شرط في شعبة الصلاة، فمن صلى دون أن يأتي بالشرط يدخل هذا المشروط. إذا شعب الإيمان قد يتعلق بعضها ببعض تعلق الشرط بمشروطه. واضح؟ فكذلك كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله شرط في صحة داخل شعب الإيمان. فمن الجو والجهل والعجال أن نفضل الكافر الذي افتقد شعبة لا إله إلا الله على المؤمن العاصي الذي معه لا إله إلا الله. واضح غير وراء. فإذا هذا من جهة الشخص الذي يمدح النصراني، لأنه هو كل اللي يهمه بالدنيا. أدام يريحه في الدنيا بيديله الفلوس بتاعته، بيريحه في البيع والشراء، هو يمدحه ويرفق لسانه بالقضاء والخلاف حتى يصعد. هو ذم المسلمين. لكن نفى حق الله، هو لغى من حق نفسه هو، يقول ان الناس دي كفار انا بروح عندهم بيعملوا اخواني وعندهم عكس، مفيش الظلم اللي موجود عند المسلمين لاخره. هو ما عندهمش الظلم اللي موجود مع الايه؟ يمكن عندهم ظلم احيانا مع المخلوقين، لكن عندهم اكبر وافظع ظلم في الوجود وهو الشرك. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. هو ناسي حق الله ليبحث عن حق دنياه، دي الناس لا يحوط الدنيا وهم افضل منا في الدنيا بلا جدال مع الساعات ايضا الذي يعيشون فيه، لكن هم في الدين خراب نبات وضياع. فكيف تفضل الكافر عن المسلم؟ فهذا مما نحتاج الى ان يعني نستعيد الوعي بهويتنا وبعقيدتنا وبما فضلنا الله به وتبارنا على العالمين. كنتم خير امه اخلاقيه الله. فبعض الناس يتعاملوا على الكفار ان هم ناس يعني مخلوقات فوق العالم، يعظمهم ويجدهم ويحترمهم اشد يعني الاحترام. نعود ايضا لتفسير قوله تبارك وتعالى ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. نحتاج لبيان بعض ما يحبط اعمال العبد او المؤمن حتى نكون على حذر من هذا الخطر العظيم. صح عن ابي عامر الالهامي رضي الله تعالى عنه ويسمى عبد الله بن رابل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال جهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله قفهم لنا جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله تفتوها. إذا هذا الحديث مما ينبغي أن يحذر الإنسان أن يأتي بهذا الفعل وهو عدم مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر بخلاف العلم. واضح أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهتوها. أيضا وقال عليه الصلاة والسلام إن العبد لا ينفذ بالكلمة لا يلقي لها بالا شهر به في النار 70 خريفا أو أبعد منها بين المسجد والمسجد كما في بعض خريفا لا يلقي لها بالا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مشيرا إلى أن عمل المؤمن قد تحدثه بعض الأشياء ثم تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذا يدل على أن هناك أشياء تبطل عمل المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فإن وثق العبد من عمله لأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره تكفير السيئات ولا مبطل يحبطه من عذر أو رؤية نفس فيه أو يمن به أو يطلب من العباد تعظيمه به أو يستشرف بخمسه لمن يعظمه عليه أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى أنه قد بخسه حقه وأنه قد استهان بفضله. فهذا أي شيء يكفره. ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحصر. وليس الشأن في العمل وإنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. ممكن كان يعمل عمل الصالح ثم يحبطه بعد ذلك. فليس الشأن فقط في أن تعمل العمل الصالح، لكن مهم جدا أن تحذر وتحفظ هذا العمل مما يحبطه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى فالرياء وإن دق محبط للعمل فهو أبواب كثيرة لا تحفظ. يقول الله تعالى من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وتركه. وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا. قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له. وكذلك المن بالصدقة والمعروف والجد والإحسان والصلة مفسد لها. كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فحذر المؤمنين من حبوط أعمالهم بالجهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما يجهر بعضهم لبعض. هل هذا ردة؟ هل ليست ردة؟ وإنما هي معصية تثبت العمل وصاحبها لا يشعر بها. لماذا؟ لأن الآية تنهى عن الإنسان إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته فوق صوت النبي. لدرجة أن يرفع صوته درجة تستعلي فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام فهذه تثبت العمل. لماذا؟ لأنه قد يغضب النبي عليه السلام لذلك فيغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فيحدث عمل من أغضبه. كما الظن بمن قدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وطريقه قول غيره وهديه وطريقه. أليس هذا قد حدث عمله وهو لا يشعر؟ ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حدث عمله. ومن هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها في زيد بن أرقم رضي الله عنه لما باع بالعيلة قالت إنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون. وليس التبلع بالعينة جدا، وإنما رأيته أنه معصوم. فمعرفة ما يفسد الأعمال في حال وقوعها ويفسدها ويحدثها بعد وقوعها من أهم ما ينبغي أن يفتش عليه العبد ويحرص على عمله ويحذره. لابد أن نأخذ وقفة هنا يسيرة مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا الحديث استدل به من يقول بتكفير المسلم بالمعصية كالخوارج الوعيدين، وقالوا هو نظير قوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فقال ابن عبد البر: مفهوم الآية أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله. واضح؟ إذا هناك تعارض بين مفهوم الآية وبين منطوق الحديث. الحديث: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. طيب الآية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هذا منطوق الآية: من يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. طيب مفهوم الآية إيه؟ من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله. طيب من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله، يعني المؤمن لا يحبط عمله، في حين الحديث يقول: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. إذا التعارض هنا بين ماذا؟ بين منطوق الحديث ومفهوم مفهوم الآية ومنطوق الحديث. هذا الوضع يتعين عليه تأويل الحديث، لابد من تأويل الحديث في هذا الحال، لأن الجمع إذا أمكن كان أولى من الترجيح. وتمسك بظاهر الحديث أيضا الحنابلة، ومن قال بقولهم من أن تارك الصلاة يكفر. وأيضا فلو كان على ما ذهب إليه لما اختصت العصر بذلك، إذا كان الإنسان يكفر لما كان ذلك فقط في صلاة العصر. فأما الجمهور فتأول الحديث فاتركوا في تأويله فراقات، فمنهم من أول سبب الصبر، من ترك صلاة العصر فأوله سبب الصبر، ومنهم من أول الحق فقد حدث عمل، ومنهم من أول العمل. طيب نطرح هذا الكلام. منهم من أول سبب الصبر، يبقى من ترك صلاة العصر لم يسلم فقد حدث عمله جاحدا. أحسن، من ترك صلاة العصر جاحدا فقد حدث عمل. مثلا قال: صلاة العصر ليست فريضة. لا، ذكر أنها فريضة من فرائض الأربع صلوات، صلاة العصر أتركها لأنها ليست فريضة، جحد ولي جحد مثلا. واضح؟ فهذا لا شك يخرج من الملة فيحبط عمله ولا يتصادم مع الآية، لأنه داخل في من كفر بالإيمان، ومن يكفر بالإيمان فقد حدث عمله. إذا من أول سبب الترك قال المراد بنت من تركها جاحدا يجي بها أو معترفا، معترف أنها واجب لكن مستخفا مستهزئا بمن أقامها. وقيل المراد من تركها متكاسلا، متكاسلا، لكن خرج الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد. يعني هذا تثبيت الوعيد للترهيب، لكن ظاهره غير مراد كقوله: لا يجد الجانب في العلم وهو مؤمن. وهذا القول وضحه ابن حجر رحمه الله تعالى، على اساس ان الترك يطلق كما عن الدخول. الدخول من ترك صلاه العصر يعني من دخل. حد يستطيع ان يجدنا كلمه من القران على ان كلمه الترك تعني الدخول؟ هي صعبة لو أحد سألنا إليه. سورة يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. إني تركت يعني جحدت. إني تركت يعني جحدت. نعم. وقيل في ومن العلماء من أول الحق، يعني ما أعرف بأسئلة الفرق، لكن الأول معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فقد حبط عمله. فقيل انه من مجاز التسجيل، يعني من ترك صلاه العصر فقد اثبت من حبط عمله. وقيل معناه كاد ان يحبط عمله. وقيل المراد بالحق نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه اعماله الى الله. فكان المراد بالعمل الصلاه خاصه، يعني لا يحصل على اجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. منهم من أول العمل، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني عمل الدنيا الذي بسببه اشتغل وترك ثلاث العصر. لكن في الحقيقة الإمام الصادق أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قال إن الحق في الآية غير الحق في الحديث. الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فهناك إحباط عمل الكافر غير إحباط عمل المسلم من ترك الصلاة فقد حبط عمله. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي إن المراد بالحق في الآية غير المراد بالحق في الحديث. قال في طرح الترمذي الحق على قسمين: حق إسقاط وحق موازنة. حق إسقاط وحق موازنة. حق إسقاط وهو إحباط الكفر بالإيمان وجميع الحسنات. هذا المقصود الآية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله يكفر كل عمل واضيع. أما حق الموازنة فهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته. بمعنى إن حق الموازنة إن المقصود قد حبط عمله يعني أن المعصية التي فعلها اللي هي ترك صلاة العصر تحبط انتفاعه بها لو كان فعلها في وقت هو أشد ما يكون حاجة إلى أجلها وذلك عند ميزان الحسنات والسيئات. فحينئذ سيتعطل ثواب صلاة العصر التي بلغها في وقت هو أشد عند ميزان الأعمال. واضح؟ فهذا هو حق الموازنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: قوله خوف المؤمن من أن يحبط عمله يعني أن يحرم ثواب عمله لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص به. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين يقولون إلا السيئات تبطلن الحسنات وفرقة ضلت ثم الإحباطية يقولون إن السيئات تبطل الإيه؟ الحسنات. واضح؟ بعض الناس قالوا إذا الإمام البخاري يعين هذا المذهب باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فلذلك الإمام الحافظ قال: كلامه إذا فهمناه عن حقته لا يفيد ولا يعيد مذهب الإحباطية لأن المقصود خوف من أن يحبط عمله يعني أن يحرم ثواب عمله لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص لله سبحانه وتعالى فيه. أي نعم. قال القاضي أبو بكر ابن العربي في الرد على الإحباطية قال: القول القصدي في هذا أن الإحباط إحباطان: أحدهما إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي. يعني الكافر ثم أسلم فإن إسلامه وإيمانه يحبط به الكفر لم يجد ما قبل. طيب مسلم ثم كفر العالم من الوركات فالكفر يحبط أيضا إيمانه. فإذا هذا الإحباط إذهاب حقيقي في الجهتين. النوع الثاني من الإحباط إحباط الموازنة إذا جعلت الحسنات في كفة والسيئات في كفة فمن رجحت حسناته نجا ومن رجحت سيئاته وقف في النجاة إما أن ينقر له وإما أن يعذب. فالتوقيت إبطال المال مجرد التأهيل إلى أن يسكن فيه هذا توقيت وإبطال من نوع معين لأن توقيت المنفعة في وقت الحاجة إليها إبطال لها والتعذيب إبطال أشد منه إلى حين الخروج من النار. ففي كل منهما إبطال نسبي أطلق عليه اسم الإحباط مجازا وليس هو إحباطا حقيقيا لأنه إذا أخرج من النار وأدخل الجنة عاد إليه ثواب عمله وهذا بخلاف قول الإحباطية الذين سووا بين الإحباطين وحكموا على العاصي بحكم الكافر وهم معظم القدرية والله سبحانه وتعالى الموفق. نختم الكلام ببعض عبارات من كتاب الإمام الحافظ ابن باز الحنبلي في كتابه المحجة في سير الدنيا ولها تعلق بموضوعنا ووجه مناسبة. الحديث هو قصد في قوله سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تقول هذه الآية: كانت تشتدوا على الخائفين من العارفين، فإنها تحتضي أن من العباد من يبدو له عند لقاء الله ما لم يكن يحتسب، مثل أن يكون غافلا عما بين يديه، معرضا عنه غير منتسب إليه ولا يحتسب له. فإذا كشف الغطاء عاين فيك الأهوال القضيعة فبدا له ما لم يكن في حسابه، كما قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ولهذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: لو أن لي ملك الأرض لاستبيت به من هول المطلع. المطلع هو مكان الاصطناع من موضع عالي، يقال مطلع هذا الجبل في مكان كذا، أي مأساه ومقعده. وفي الحديث: لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة. وهذا رواه ابو نعيم في الحديث. وقال بعض حكماء السلف: كم موقف حزب يوم القيامة لم يخطر على ذلك قط. ونظير هذا قوله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، حديث عن الحاكم. ثم يبين الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: لا يصير هباء منثورا من الأعمال. يقول النوع الأول ويشتمل على ما هو أعم من ذلك، وهو أن يكون له أعمال يرجو بها الخير فتصير هباء منثورا وتبدل سيئات. وقد قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سميع الحساب. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الفضيل في هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قال: عملوا أعمالا وحسبوا أنها حسنات فإذا هي سيئات. النوع الثاني: أن يعمل الإنسان ذنبا يحتقره ويستهين به فيكون هو سبب هلاكه، كما قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال بعض الصحابة: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الصعب، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقة. وهذا رواه البخاري. النوع الثالث يقول: وأصعب من هذا من زين له سوء عمله فرآه حسنا، قال تعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلت عنهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال ابن عيينة: لما حضرت محمد بن المنكدر الوفاة جزع، فدعوا له أبا حازم فجع، فقال له ابن المنكدر: إن الله سبحانه وتعالى يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فأخاف أن يبدو لي من الله ما لم أكن أحتسب، فجعل يبكيني جميعا. وفي بعض الروايات: فقال له أهله: دعوناك لتخفف عليه فجئت، فأخبرهم بما قال. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: أخبرت عن سليمان السيلي أنه قيل له: أنت أنت ومن مثلك؟ فقال له: لا تقول هذا، لا أدري، لا يبدو لي من الله، سمعت الله يقول: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. النوع الرابع يقول: وكان سفيان الثوري يقول عند هذه الآية: ويل لأهل الرياء من هذه الآية، فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويل لأهل الرياء من هذه الآية، وهذا كما في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: العالم والمتصدق والمجاهد. النوع الخامس: من عمل أعمالا صالحة وكانت عليه مظالم. أعمال صالحة لكن عند حقوق الناس، أموال أو مظالم، ريبة، نميمة، أي شيء من هذه الأشياء. من عمل أعمالا صالحة وكانت عليه مظالم فهو يظن أن أعماله تنجيه، فيبدو له ما لم يكن يحتسب، فيحتسب الغرباء أعماله، كل أعماله تحتم عليه، ثم يظن لهم فضل جسد غرماء ما حديث كل حبكم فيطرح من طيئاتهم عليه ثم يطرح في النار. النوع الثالث: وقد يناقص الحساب فيخلب منه شكر النعم. لأن الحديث الحديث من نقص الحسابة عزب. لكن العرض لو الإنسان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى عرض عليه أعماله فقط فهذا يجزى له إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى ستر عليه في الدنيا سيستر عليه في الآخرة. لكن إذا حصل نقص من نقص الحساب هذه علامة على أنه سيتعذب. يقول وقد يناقص الحساب فيطلب منه شكر النعم. ورنا كيف كفرت نعمنا ما شاء الله فتكون أصغر النعم أصغر النعم التي أنعم الله بها عليه فتستوعب أعماله كلها كل أعمال التي عملها لا تستوفي شكر أصغر نعمة عنده من الله سبحانه وتعالى وتبقى بقية النعم فيطالب بكفرها فيعذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من ينقص الحساب عذب أو هلك. النوع السابع وقد يكون له سيئات تحبط بعض أعماله أو أعمال جوارحه سوى التوحيد فيدخل النار. ففي الحديث إن من أمتي من يديه بأعمال أمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. وفيه وهم قوم من جلدائكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وعن سالم مولى أبي حريصة مرفوعة لا يجاء يوم القيامة بأقوام معهم من الحسنات مثل جبال سهام. يعني مكة كلها جزء من سهام. سهام دي اللي هي كل ما نزل من نجد في بلاد الحجاز. فمكة كلها من سهام من السهم وصيبة الحرب ولقود الدين. لا يجاء يوم القيامة بأقوام معهم من الحسنات مثل جبال سهام حتى إذا جاء بهم جعل الله أعمالهم هباء ثم أكبهم في النار. قال سليم خفيت أن أدين منهم. قال صلى الله عليه وسلم أما إنهم كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هليهة من الليل لعلهم كانوا إذا عرض لهم شيء سرا حراما أخذوه فأدحض الله أعمالهم. وقد يحبط العمل بآفة من رياء خفي أو عذب به ونحن ذلك ولا يشعر به صاحبه. قال بيغم العابد رحمه الله تعالى إن لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران هم الدنيا وسخاء الآخرة. فقيل له كيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو يتعب في دار الدنيا ويبأس. فقال كيف بالقبول كيف بالسلامة. ثم قال كم من رجل يرى أنه قد أصلح عمله يجمع ذلك كله يوم القيامة ثم يضرب به وجهه. ومن هنا كان عامر بن عبد القيس وغيره يقلقون من هذه الآية إنما يتقبل الله من المتقين. وقال ابن عون لا تثق بكثرة العمل فإنك لا تدري يقبل منك أم لا ولا تأمن ذنوبا فإنك لا تدري هل كفرت عنك أم لا لأن عملك عنك مغيب كله لا تدري ما الله طالع به. وبكى النخعي عند الموت وقال أنتظر رسول ربي لا أدري أيوكلني بالجنة أو بالنار. وجزع غيره عند الموت قيل له فجزع قال إنما هي ساعة ولا أدري أين يفلت بي. وجمع بعض الصحابة عند موته فسئل عن حاله فقال إن الله قبض خلقه قبضتين قبضة للجنة وقبضة للنار ولست أدري في أي القبضتين أنا. ومن تأمل هذا حق التأمل أوجب له القلق فإن ابن آدم متعذب لأهوال عظيمة من الموت والقبر وأهوال البرزخ وأهوال الموقف كالصراط والميزان. وأعظم من ذلك الوقوف بين يدي الله عز وجل ودخول النار. ويخشى على نفسه الخلود فيها بأن يجلب إيمانه عند الموت. ولم يأمن المؤمن شيئا من هذه الأمور فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فتحقق هذه الأمور يمنع ابن آدم القرار. رأى بعضهم في النوم قائلا يقول له وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تجري في أي المحلين تنجلو. وسئل بعض الموتى وكان عابدا مجتهدا عن حاله فأنت يقول وليس يعلم ما في القبر ياخره إلا الإله وساكن الأجداد. وفي هذا يقول بعضهم أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا لقد خلقوا لما لو أبصرت عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ملاك ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. ونحن إذا نهينا أن أمرنا كأهل الكهف أي قالوا نيموا. وعن جبير بن نفيل قال دخلت على أبي الدرداء رضي الله عنه منزله بحمص فإذا هو قائم يصلي في مسجده. فلما جلس يتشهد جعل يتعوذ بالله من النفاق. فلما انطلق قلت له غفر الله لك يا أبا الدرداء ما أنت والنفاق وما شأنك وشأن النفاق. فقال اللهم أخرى ثلاثة لا يأمن البلاء من يأمن البلاء. والله إن الرجل ليفتن في ساعة واحدة وينقلب عن دينه. وقال أبو الدرداء والذي نفسي بيده ما أمن عبد على إيمانه إلا سلبه أو انتزع منه فيكسبه. والذي نفسي بيده ما الإيمان إلا كالقبيض يتقنطه مرة ويضعه أخرى. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال لا يأتين على الرجل أحاليل وما في جيبه موضع إبرة من النفاق وإنه يأتي عليه أحاليل وما في قلبه موضع إبرة من إيمان. وكان عمرو بن الأسود العنتي إذا خرج إلى المسجد قبض بيمينه على شماله. فسئل عن ذلك فقال مخافة أن تنافق يدي. وقال معاوية بن قرة أن يكون في نفاق أحب إلي من الدنيا وما فيها. كان عمر رضي الله عنه يخشاه وآمنه هنا يشير إلى جزع عمر لما كان خليفة رضي الله عنه كان قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. فكان عمر يلح على خليفة هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ فقال له لا ولا أبكي بعدك أحدا لما كنت هذا الباب يعني يحصل شر كبير. فالشاهد ان عمر كان يخاف النفاق على نفسه وهو ثالث رجل في الاسلام بعد رسول الله عليه السلام ثم ابي بكر رضي الله تعالى عنه. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى قال قال الله عز وجل يا ابن ادم اذا كنت اقلبك في نعمتي وانت تتقلب في معصيتي فاحذر لا أصرعك بين معاصيك. يا ابن آدم اتقني ونم حيث شئت إنك إن ذكرتني ذكرتم وإن نسيتني نسيتم والساعة التي لا تذكرني فيها عليك لا لك. وقال ما يؤمنك أن تكون بارزت الله بعمل نقصك عليه فأغلق دونك أبواب المغفرة وأنت تضحك كيف ترى يكون حالك.